هاي حقائق مرة، لكن لا بد من نديها لكم. سابق نموت كاملين ويعودون العرض على الله في يوم لا تخفى منا خفي. سمعتوا يا ما سمعت؟ واحد تقول له هذا قالوا مولانا، يقول لك كيفاش. ومرة يقول لك العاد قالوا مولانا ماني معدله. ومرة تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم راعيك في الدار يصلى، يقول لك اللي رايش على راس وصوى قاعدة الشريعة. لمرانين قال له تقعد في داخة، وقال له ها ما تمشي ما هو بطريقة شرعية. تقول لك إلى عادة قالت الشريعة أنها كافرة بالشريعة الضحك. هذا شراه. ولذلك أحلالكم سيتي تسمعوا حضركم موريتاني مليون النقاشة. من يوم اللي استقلت موريتاني وعطاه السنوات خالق شيء قال له جراءة أهل الباطل تزداد، وضعف العلماء عن قول الحق يضعف يزداد. لا تكاد تجد عالما يصدع بالحق ويقول للفاجر أنت فاجر، وللضال هيا ضال، وللعاصي هيا عاصي، وللكاذب هذا كاذب، وللزاني هيا زاني. فيصرح للناس بالحقيقة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. علماءنا اليوم إلا من رحم ربك، واحد تصنة في الإذاعة والتلفزة ويصب لك العلم يا غارنية الحق ولا الحق لا الوقي لا هو لك يتلفلف، ولا قاع ما يتواسع، ولا قاع ما هو يا الله، ولا قاع ما هو زين علينا. وهذا بلادنا ما تعرفه، هذا بعد فاري النقاع، وهذا بك لا هو لك يتخشش لا يجيه رواه. إذا تكلم في الأمور العادية لا هو لك مهريس، وإذا كانت المسألة من أجله مصارحة لو حتى ورك الصداء مش عطاط الموريتاني وتلحقهم ما هم قادرين يطيحوا في أخلاق الزنات. الواحد ما يتكلم بعبارة ينفهم مثل يتكلم على الزنا، يقولهم العلاقة الجنسية والعفاف والعلاقة البريئة والحفاظ على العلاقة الجنسية. 99 هم موريتاني ما يسمع قاعد الجنسية، قال لك العلاقة الجنسية ما تعرفك. وين قال لك الطهارة الزوجية، يصنع الطهارة الزوجية قاعد لي برا ما يعرفه. ومعلى ينعود شري لهم لك ماكنين في لنسة، ينعود يتعلق بلنسة وما حاقرين عنسوكم من لنسات وعنسوكم من الحلاقة. لو مالكم في الحلاقة تبارك الله مجاهدين لا يخافون لو مثلين، ونية الحقوق الزنا في الفروج لو مالك يتلفلف ويعبروا عبارة داخل الظلم، خايفين لا يطيح بأخلاق أهل الزنا. يا ما ينقال الناس الصريح العبارة يا موريتاني لا تخلوا بكم الزنا. وسابق هذا اللي صرتوا له في لاعة موريتاني لعياط قران، يا لكم تعدلوا الفحوص عن الصداء، والفحص جيد ومفيد ونتائجه والسري وواقع له. سابق قاعد تقول انه يفحص، ما تحيطوا على بقية محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلن هذا بها الزنا وبها الشرب الخمر وبها المخدرات وبها قلة كذا. اللي باري من الساعة اللي استقلت موريتاني باريها مسخات ويباريها ملوثات ولنسات. شي الواحد تحسن بيهم 30 راشد و30 طفل و30 طفلة، ما قط لنسة ضر ترقاش ولا قط موس ضر رقاش، والقصاص الناس مناهم ذات البر قصاص. يا غير حد من يمتعب وتمدع على وامر مولانا، وسلط عليها الحديد وسلط عليها البريد وسلط عليها الحفيد، وعاد داخل ويقى وعاد ماكنة بلنسات. لا ذنب لنسات، ذنب ذنب الإنسان اللي يعصي رب العالمين وهم عدل الفحوص ليستطر على الوجوه. يا الله مدى الصالح تقول حق علانية، اياك اللي منها متقي مولانا ينقال الواقع، واللي عاصي مولانا ومتهفي جاي من يشيه بلاو. هل فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الامور تعود واضحة كامل.